أخي يعني لعله يكون السؤال الأخير، وإن كان بودنا أن يكون كثير الأسئلة، لكن ما تفضلتم به أخيرا من عدم الانشغال بهؤلاء الناس الذين يتربصون ويتلقطون بل يكذبون ويفترون. أقول قد قرأنا لكم في بعض كتاباتكم وسمعنا منكم في كثير من مجالسكم وصف بلاد الحرمين الشريفين بأنها بلاد التوحيد وبأنها دولة التوحيد، وهذا أمر نعرفه منكم ونعرفه عنكم، وهذا الأمر لا شك ولا ريب أن هذه البلاد الطيبة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بسبب ما بنيت عليه أصلا من دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأنتم دائما تذكرون في مجالسكم بيتا من الشعر قد لا أضبطه أنا تماما، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. وعلى ما نعرف من أن كلمة وهابية قد يستخدمها البعض يعني من باب التنفير والطعن، لكن استدلالكم بهذا الشعر الذي هو لبعض أبناء أو أحفاد الشيخ الإمام محمد الوهاب دليل على أنكم وإياهم ولله الحمد في دائرة واحدة وفي طريق واحد وفي منهج واحد، وهذا كاف وحده أن يبطل دعاوى هؤلاء الأدعياء المدعين الكاذبين المفترين الذين نسأل الله بمخلصين تماما والله أن يهديهم وأن يصلحهم، بدلا من أن يوجهوا سهامهم لأهل العلم وأهل السنة وأهل الحديث أن يوجهوها نحو الخرافيين والمبتدعين والضالين والحزبيين، فهم يكتبون الرسائل والمقالات وينشرون الأشرطة والكلمات والكتابات، لا يريدون بذلك إلا تنفير الناس عن أهل السنة، ويسمونها تسمية يعني تكاد تكون كتسمية المخالفين لدعوة الشيخ محمد الوهاب لدعوتكم، فكثير من الخرافيين تنفيرا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يسمونها الدعوة الوهابية كأنه يدعو إلى نفسه. وهؤلاء كذلك أيضا سمعناهم يقولون دعوة الألبانيين، فهذا إشارة إلى أن أهل البدع في كل زمان ومكان هم في سبيل واحد وفي دائرة واحدة. ليس هناك إلا دعوة الإسلام وعلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. نحن ذكرنا في بعض كتبنا وتعليقاتنا أن من البدع أن يكتب على باب المسجد مسجد فلان، فكيف يقال مذهب الألباني أو الوهابي محمد عبد الوهاب إلى آخره؟ نحن نبرأ من هذه الأسماء قديمها وحديثها، وندعو المسلمين كافة ألا ينتسبوا إلا إلى الإسلام، إلى كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح الذي أوعد الله المخالفين له بقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هم بلا شك أول من يدخل في المؤمنين هنا في هذا النص هم سلفنا الأول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأنا عطفا على ما دعوتم لهم بأن يهديهم الله عز وجل، أنا عطفا على ذلك، فإن أصروا على بغيهم وعدوانهم ينتقم الله منهم إن شاء الله. الله إن شاء الله. ونعم في هذا القدر الكفاية. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وسددكم إلى الحق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد هذا المجلس صبيحة يوم السبت في 22 من شهر رجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.